يقول الحلقة والخيط وغيرها إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر فما حكم ذلك؟ لا يعلقها أحد إلا وهو يعتقد أنها تنفع، لكن أهل العلم يفرقون بين كونه يعتقد أنها بنفسها تستقل بالنفع والضر، فهذا شرك أكبر في الربوبية، شرك أكبر في الربوبية، وبين كونه يجعلها سببا لحصول النفع فيجعلون هذا شركا أصغر، وهو الأصل فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.